الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الهادي عشر عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، هذا الحديث الحادي عشر من هذه الرساله المباركه جوامع الاحبار، وهو حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى. معاوية ابن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية القرشي، أعظم ملوك المسلمين، أعظم ملك في هذه الأمة هو معاوية. كان عمر رضي الله تعالى عنه فيما روي عنه يطلق عليه كفر العرب، وكان يقول: تعجبون من ملكي ودهاء كسرى وقيصر، وعندكم معاوية بن أبي سفيان أسلم قبل أبيه بعد صلح الحديبية، ثم كتم إسلامه وأظهره عام الفتح، وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا كبيرا، كان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم. قيل أنه كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه كان يكتب له الكتب فيما بينه وبين العرب. على كل حال، معاوية بن أبي سفيان كان من خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنعه من الهجرة خوفه من أبيه أبي سفيان بن حرب، وكان كبير قريش في هذا الوقت. وأمه هي هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد الشمس ابن عبد مناف القرشية، وهو أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا، فأقرب قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا هم بنو أمية. ولهذا في حديث هرقل لما قدم وفد قريش على هرقل فقال: من اقربكم منه نسبا؟ قال ابو سفيان بن حرب: انا اقربه نسبا. فاقرب قريش لبني هاشم نسبا هم بنو اميه، فهو من اقرب الناس نسبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واخته هي ام حبيبه زوج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالى محمد على الدسم أحلى وجود. وأخته هي أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يطلق على أبي سفيان، ولهذا يطلق على معاوية أنه قال المؤمنين. والحقيقة أن لقب قال المؤمنين خص به رضي الله تعالى عنه من سائر إخوة أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد بن أبي بكر وصال المؤمنين على هذا صحيح، وعبد الله بن عمر على هذا وصال المؤمنين لأنه أخفص، لكن الأمر ليس كذلك. معاوية رضي الله تعالى عنه خص بالخؤولة عن سائر إخوة زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وقع فيه أصحاب البدع من الروافض وغيرهم، فاحتاج أهل السنة والجماعة أن يميزوه عن غيره تكريما وتشريفا له. فكان يقال هو خال المؤمنين، وأبو عبد الله أحمد بن حنبل يسمع ولا ينكر ذلك، ولذلك كان يخص من سائر إخوة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالخؤولة للمؤمنين، وإلا فلا تسمع عن عبد الله بن عمر أو عن محمد بن أبي بكر أو غير ذلك من إخوة زوجات أو إخوة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالخؤولة. لا يقال عبد الله بن عمر قال المؤمنين، لأنه ليس وراءه إشكال بين الطوائف المبتدعة لم يطعنوا عليه، لكن لما طعن على معاوية رضي الله تعالى عنه صار يخص من بين الناس بالخؤولة حتى يعلم فضله وقدره عند المسلمين. إذن فمعاوية بن أبي سفيان هو خال المؤمنين، وهو أقرب الناس أو أقرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا من غير بني هاشم. يعني واحد يقول علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب هاشمي، إنما نتكلم من غير بني هاشم. أقرب الناس من بني هاشم نسبا هم بني أمية. فمعاوية رضي الله تعالى عنه من أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقربه نسبا، وهو خال المؤمنين. ولما طعن أهل البدع على معاوية رضي الله تعالى عنه اتخذوه ذريعة للطعن على أصحاب رسول الله. الحقيقة أن معاوية ليس مقصودا في ذاته، وإنما المقصود هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول الربيع ابن نافع أبو ثوبه، يقول معاوية ستر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا هتك الستر ابتلئ على من وراءه. فالروافض وغيرهم كذلك غلاة الصوفية ممن ينتحدون محبة أهل البيت دائما يطعنون على معاوية بن أبي سفيان، كذلك يطعنون على عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الذي شهد النبي له بالإيمان رضي الله عنه، الذي له فضل على كل مصري مسلم، والذي له من الخير والسبق بينه وبين المسلمين ما يعلمه كل صاحب عقل. فيبدأون فيطعنون على معاوية رضي الله تعالى عنه، فإذا دخلوا وولدوا هذا المنحدر الصعب جاءوا على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا تلو الآخر. ومعاوية كما ذكرنا هو أعظم ملوك هذه الأمة، وكان في عهده يقال أنك لو رأيته لظننت أنه المهدي، وكان في من يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان يقولون معاوية أفضل من 600 من عمر بن عبد العزيز، لو رأيتم معاوية لظننتم أنه المهدي. وهذا بخلاف ما تربينا عليه أن عمر بن عبد العزيز هو خامس الخلفاء الراشدين، هذا غلط، هذا ما نشره إلا الباطنية وغلاة الصوفية، كذلك الروافض الشيعة هم الذين أظهروا هذا الكلام في بلادنا وأظهروه في غير بلادنا، لكن للأسف تربينا ونشأنا على هذا. الحقيقة أن عمر بن عبد العزيز لا يساوي شيئا في جانب معاوية بن أبي سفيان، لا في العدل ولا في الحكمة ولا في العلم ولا في شيء. معاوية بن أبي سفيان أفضل من 1000 من عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما، وفي كل خير وفي كل خير. أما معاوية فلا أصلا يدنوه عمر بن عبد العزيز لا من قريب ولا من بعيد، لا في علم ولا في شجاعة ولا في قوة ولا في أي شيء. نقول عمر بن عبد العزيز إنما هو ثمرة من ثمرات بني أمية الذي على رأسها وعلى ذروة سنامها معاوية بن أبي سفيان. من قال بغير هذا جهل الحق وجهل الواقع. نقول وإنما هذا الذي نشره الروافض، نشرته الباطنية العبيدية الباطنية، ونشره الشغلات الصوفية، ونحن كمصريين تربينا على هذا، وأن خامس الخلفاء الراشدين هو عمر بن عبد العزيز، وهذا غلط كبير، وإنما هذا فيه طعن. أبو عبد الله أحمد محمد لما قيل في ذلك قال أصحاب رسول الله لا يدانيهم أحد، لا يقارنهم، لا تقيس أحدا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، لا عمر بن عبد العزيز ولا من هو أكبر من عمر بن عبد العزيز. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم طراز تفردوا واختارهم الله تعالى على علم عنده وسبقوا بهذه الصحبة فلم يدانهم أحد. لا تقيس أحدا أو لا تقص أحدا بأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمعاوية بن أبي سفيان سيد من سادات العرب. فيما قيل في ترجمته أنه كان يمشي مع أمه هند بنت عقبة فعثر فقالت له قم لا رفعك الله. فقال لها رجل يمشي بجوارها ما لك تقولين له هكذا ووقف. قال ما لك تقولين له هكذا فوالله لا أراه إلا سيدا لقوم خفل يعني لكن عليه علامات النجاسة ورفض. وكان جميلا جدا معاوية، كان جميلا أبيض جميل. فقال لها لماذا تقولي هكذا فوالله ما أراه إلا سيدا لقوم. قالت هند، كانت شديدة، قالت هند سألته أمه إن كان يسود قومه فقط، يعني يعني إن كان هو يسود قومه فقط يعني يريدني كنت بخصوص على رأيي، يعني إن لم يسود إلا قومه سكل ومات لا أريده. تقصد أنه أمه تعلم، تقصد أنه سيكون سيدا للناس أجمعين، وقد كان، فكان سيدا للناس كلهم، وكان أعظم ملوك هذه الأمة، بل هو من أعظم ملوك تاريخ البشر في العدل والأمانة والحفظ والديانة. كان فقيها من فقهاء المسلمين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية بلفظ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وجاء في غير الصحيحين بلفظ من يريد الله أن يهديه يفقه. وكلا اللفظين يبين أحدهما الآخر. فالخير المراد من الله تعالى هو الهداية، ولا شك أن هداية الإنسان هو أعظم خير من الله تعالى، أعظم نعمة يمن بها رب العالمين على الإنسان أن يهديه. ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أعظم نعمة ينعم الله تعالى بها على الإنسان أن يهديه، أن يهديه للعلم النافع، وأن يهديه لعقيدة صحيحة، وأن يهديه لسنة ماضية، وأن يهديه لعمل صالح يسعى فيه. هذه أعظم نعمة على الإنسان. فإذا أراد الله تعالى أن يهدي إنسانا وأن يجلب له الخير فقهه في دينه. والفقه في الدين لا يتعلق بالفروع كما يفهمه كثير من الناس، بل الفقه في الدين أصل ذلك لزوم التوحيد والسنة وانشراح الصدر لذلك والفهم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أصول التوحيد وفي أصول الاعتقاد. ولهذا كان المتقدمون من أئمة المسلمين يقلقون على علم أصول الدين الفقه الأكبر. فالفقه هنا ليس بالمعنى الاصطلاحي وهو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، لا، هذا تعريف اصطلاحي اصطلح عليه الناس، وإنما الفقه هو الفهم عن الله تعالى، وهذا يشمل الأصول ويشمل الفروع. يشمل أن تفقه عن الله تعالى توحيده جل وعلا، يشمل أن تفقه عن الله تعالى أسماءه الحسنى وصفاته العلى وما في هذه الأسماء من المعاني وما في هذه الصفات من المحتويات والثمرات. الفقه في أفعال الله تعالى وما في ذلك من الحكمة البالغة وما في ذلك من القدرة العظيمة، كل ذلك فقه عن الله جل في علاه. فقه في ربوبية الله وكونه الخالق المالك المدبر، وأن له في كل خلقه آية جل في علاه، كل ذلك فقه عن الله جل وعلا. أن تؤدي حق ذلك من العبادة لله جل في علاه من ألوهيته جل وعلا، وأن تصرف العبادة المطلقة المحضة لله جل وعلا، فكل هذا فقه عن الله جل وعلا. كذلك الفقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تصدق ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تؤمن بما جاء به، وأن تلتزم بما كان عليه صلى الله عليه وسلم فعلا للمأمور وتركا للمحذور، وأن تعتقد في كل ما أخبر به أنه صدق وأنه لا ينطق عن الهوى، كل ذلك من الصدق عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. تلتزم بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تعتقد أنهم خير خلق الله وأنهم بعد الأنبياء وأنهم وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله اصطفاهم وابتداهم وجعلهم ميزانا للإيمان والهدى والعمل الصالح، بقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ولقوله فقد اهتدوا، ولقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب محمد خير القلوب فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد أن نعتقد ذلك وأن تفقه ذلك وأن تفهمه لتعلم قدر هذه الطائفة حتى تلتزم بما التزموا، وأنه لا خير في من اجتنب أو تنكب طريقهم، وأنه لا خير في من زهد في سبيلهم، وأن الخير كل الخير من اقتفى أثرهم وصار على ما هم عليه قولا وفعلا واعتقادا. كل هذا فقه في الدين، بل هذا هو الفقه الأكبر. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي لفظ من يريد الله أن يهديه يفقهه، فالخير هو الهدى. أن تؤمن بالله تعالى وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيطمئن قلبك فلا تحزن على ما فاتك ولا تفرح بما جاءت، كل هذا فقه فيه، كل هذا فقه في دين الله تعالى، بل هو الفقه الأكبر. وكذلك ما يكون مع ذلك من الفقه في الأحكام الشرعية الذي به يدفع عنك العنف ويأتي لك باليسر. فالفقه في الأحكام الشرعية يجعلك تعبد الله تعالى على بصيرة وهداية وطمأنينة، فلا تسعى في غير سبيل، بل تسلك السبيل المشروع الذي يأتي عليك رضا الله جل في علاه. كل هذا هو الخير والهدى العظيم. ولا يحصل إلا بالفقه في دين الله تعالى. الفقه أصولا وفروعا، والفقه في دين، والفقه في لغة العربي هو الفهم. الفقه في لغة العربي هو الفهم. قال الله تعالى: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، اي ما نفهمه، وكذبوا بل فهموه وفقهوا عنه لكنهم اعرضوا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. الفقه في لغه العربي هو الفهم، والفقه في الشريعه الاسلاميه هو فهم مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفهم مقاصد الشرع، وقواعده وأصوله، والفقه في اصطلاح الفقهاء هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلة التفصيل. إذن عندنا ثلاث تعريفات للفقه: التعريف اللغوي، والتعريف الشرعي، والتعريف الاصطلاحي. المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يريد الله أن يهديه يفقهه، المقصود به الفقه الشرعي. إذن فالفقه محض منة من الله تعالى على عبده، ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة الكتب. انتبه، ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة الكتب ولا بكثرة المحفوظات، وإنما هي منة يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده. فاسألوا الله من فضله، ليس بمجرد جلوسك وكتابتك هذه وأخذك بالورقة والقرطاس أنك تكون فقيها أو عالما أو مهديا، لا، ولكن بنعمة الله عليك. فسل الله تعالى، هذا سبب أنت تسلكه، ولكن الهداية من عند الله جل في علاه. فسل الله تعالى أن يفقهنا، أن يفقهكم ويفقهني في دينه جل في علاه. كم من حافظ لكتاب الله وسننه هو من أضل عباد الله، وكم من رجل كان عالما بأصول دين الله وقواعده ومقاصده ضل عن سبيل الله جل في علاه، وعاد به الأمر حتى كأنه لم يقرأ آية من كتاب الله جل في علاه. وكم من رجل يقرأ آية في غاية من الوضوح يضل بها ضلالا بعيدا، وكم من آية ونص استدل بها أهل الحق على حقهم، واستدل بها ألوف من أهل الباطل على باطلهم، أليس كذلك؟ والنص واحد والحديث واحد، إلا أنه هدى الله تعالى والفقه الذي ينفيه الله تعالى في قلب من يشاء من عباده. فسل الله تعالى الهداية. قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إنما التعلم والكتابة والورقة والقلم إنما سبب في تحصيل العلم النافع. أما الفقه في هذا العلم والنظر فيه، هذا محض فضل الله على عبده، لا يدرك بالتجربة، مفهوم؟ لا يدرك بالتجربة، لا يدرك بمجرد الممارسة، وإنما موهبة، وإنما منة يعطيها الله تعالى، وترتقي هذه المنة وتنمو هذه النعمة من خلال الممارسة والعمل والنظر والاجتهاد الذي يكون به. فسألوا الله تعالى من فضله. وهذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، صحيح؟ ومفهومه أن من ابتعد عن العلم النافع كان ممن أراد الله به ماذا؟ شرا، صح ولا غلط؟ من يريد الله به خيرا فقهه. إذن مقتضى هذا الحديث أن من من أراد الله به شرا أبعده عن العلم، صح ولا غلط؟ نعم صحيح. فإن أبعد الناس عن العلم وعن مجالس العلماء وعن القرآن وعن السنة وعن تدبر آيات الله تعالى وعن سؤال العلماء والمشايخ إذا وقعت لهم الأمور هم من أكثر الناس شرا. وهذا بعد تصديق خبر النبي صلى الله عليه وسلم نعلمه بالتجربة. أيوة نعم تفضل. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن القليل خير وأحب إلى الله من المؤمن الكثير، ففي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن من تفتح عمل الشيطان. نعم هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من الأحاديث الجامعة الذي له الذي فيه جمل من العلم النافع. قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. اختلف أهل العلم في معنى القوة والضعف، هل هذا يتعلق بقوة البنيان أم بقوة الإيمان أم بالقوتين معا؟ الذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أن المقصود في الحديث أن في قوله المؤمن القوي والمؤمن الضعيف ما يتعلق بقوة الإيمان وضعفه، وأن القوة البدنية لا دخل لها في الحديث، وذلك عندي لأمرين. وهذا قول طائفة من أهل العلم من آخرهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في شرح رياض الصالحين، وذلك وهذا الذي أقول به وهذا عندي لأمرين. الأمر الأول أنه لم يأتي نص لا في الكتاب ولا في السنة يمدح القوة لذاتها ولا يذم الضعف لذاته، مفهوم؟ يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذا إذا ضمت القوة مع الأمانة صار صاحبها ممن ينتفع به، صحيح ولا غلط؟ كذلك ماذا تعودون السرعة فيكم؟ قلنا الذي لا تسرع الجرح قال لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. غير ذلك من الأدلة التي جاءت ليس فيها مدح للقوة في ذاتها، ليس هناك فيما أعلم والله تعالى أعلى وأعلم فيما أعلم ليس هناك دليل لا في الكتاب ولا في السنة يدل على مدح القوة البدنية في ذاتها، ليس هذا موجودا فيما أعلم. وكذلك ليس هناك دليل في الكتاب ولا في السنة فيما أعلم يذم الضعف البدني لماذا لذاته، هذا ليس موجود لا أعلم. هذا بطبيعة الحال لأن القوة البدنية والضعف البدني أمر ماذا؟ أمر طبيعي، أمر في من مقادير الله الكونية. يعني أحمد نحيف البدن هل له دخل في هذا؟ الله تعالى خلقه، كيف يذم على شيء ليس له دخل؟ هذا بعيد. أو كيف يعد هذا نقصا فيه؟ هذا بعيد جدا أن تأتي به الشريعة. أعظم الناس بعد الأنبياء فيما جاء عنه أنه كان أسيفا نحيفا، وهو من؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، مع أنه كان أقوى الناس قلبا في الله جل وعلا وإيمانا بعد الأنبياء ورسل. إذن هذا هو الأمر الأول، أنه لم يأتي نص في الكتاب ولا في السنة يدل على ذم القوة أو على مدح القوة أو ذم الضعف لذاته، هذا لا أعلمه. وهذا بطبيعة الحال كما قلنا أن قوة البدن وضعف البدن أمر ماذا؟ أمر طبيعي من مقادير الله الكونية، يذم صاحب هذا شرعا، هذا لا يمكن أن يذم شرعا من كان هذه الحالة. الأمر الثاني أن الحديث جاء بنعت القوة لصفة معينة، فقوله المؤمن القوي، فالقوة هنا نعت لمن؟ نعت للإيمان، نعت للمؤمن بإيمانه، نعت للمؤمن ماشي. والمؤمن هنا من أظهر علاماته الإيمان، فدل على أن القوة إنما هي راجعة لماذا؟ راجعة للإيمان. فلو قيل الرجل القوي كانت القوة تتعلق بالرجولة، ولو قيل أستاذ قوي تتعلق بالأستاذة، طبيب قوي يتعلق بالصحة ولا غلط. يعني مثلا لو قلت هذا طبيب ما شاء الله طبيب قوي، ماذا تفهم؟ أنه مثلا يرفع 100 كيلو؟ ها؟ تفهم هذا؟ لا، وإنما طبيب قوي الذي تفهمه مباشرة أنه ماذا؟ قوي في الطب، صح؟ ولو قيل مهندس قوي المتبادر أنه قوي في هندسته، ولو قيل أستاذ قوي أي قوي في تدريسه، أليس كذلك؟ هذا كلام العرب لا يفهم سواه. وكذلك المؤمن القوي أي قوي في إيمانه، هذا الذي نقول به، ولا دخل للقوة البدنية فيما نراه في هذا الحديث. هذان أمران. إذن المؤمن القوي في إيمانه، الذي يصدق بما أخبر الله تعالى وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وينقاد لذلك قولا وفعلا واعتقادا، ويحامي عن هذا، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويظهر شعائر الله جل وعلا، وينكر على أهل المنكر ما هم عليه من المنكرات، ويدعو الناس إلى الخير، وينشط لعبادة الله وطاعته جل وعلا، كل هذا من قوة الإيمان. أحب إلى الله من المؤمن الضعيف الذي ليس له من القوة التي لهذا قد ينقل عن إظهار بعض الشعائر خوفا من خطوة أحد أو من لائمة لائم، قد يخشى وهو مؤمن يحب الله ورسوله، فالأول خير من الثاني لا شك. صلى الله عليه وسلم من أهل القوة في دينه. وهنا فائدة في هذه الجملة، أن عند التفاضل بين خيرين لا بد من إظهار مزيتهما، وأنهما يشتركان في الفضل، لأن أفعل التفضيل في لغة العرب لا تقتضي ذم أحدهما ولا تقتضي مدح أحدهما كذلك، فتقول أبو بكر خير من عمر مع أن عمر سيد الأولين والآخرين، صح ولا غلط؟ فنقول أبو بكر خير من عمر، هذا من أعتقده، وفي كلاهما الخير الكبير، وهما سيد الأولين والآخرين بعد الأنبياء. إذا أردت أن تفضل بين خيرين فينبغي عليك أن تظهر نجيتهما فيما اشترك فيه من الخير، نقول إذا كان كلاهما ماذا؟ خيرين، ماشي؟ هل هذا يأتي في باب الجرح والتعديل؟ لا، في باب الجرح، في باب الجواب كلا، هذه موازنات. فلا يأتي إنسان يقول إذا أنت إذا قلت فلان متبع لابد أن تقول لكنه يعني يحفظ القرآن، لا، هذا ليس معنى، لأن هذا في باب النقد، في باب نقد الرجال، ليس في باب التفضيل بين خيرين، بين شخصين فاضلين. لماذا نقول هذا؟ حتى لا يتوهم متوهم أننا إذا فضلنا واحد على الاثنين يكون المقبول شرا، مفهوم؟ يعني لو قلت أبو بكر خير من عمر، ربما يتوهم متوهم أن عمر ماذا؟ سيء، صح؟ لأنه مفهوم، هذا غلط. فإن من تمام الكلام أنك إذا فضلت بين خيرين فقلت فلان أفضل من فلان أن تبين فضيلة الثاني حتى لا يسبق إلى الذهن أنه ساقط، مفهوم؟ وهذا أدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، حتى لا يفهم ولا يسبق الوهم إلى إنسان أن المؤمن الضعيف هذا ساقط ولا عبرة له ولا عبرة لا، مفهوم ولا لا؟ إذن الشيخ فلان هو خير من الشيخ فلان، وكلاهما على خير، وكلاهما من أهل الصلاح والعلم، مفهوم؟ حتى لا يفهم، إذا أردت أن تفضل بين فاضلين حتى لا يفهم إنسان أنك تسقط الآخر، وهذا أدب أدب عظيم في الكلام. نعم. قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قال حرص على ما ينفع، والحرص هو شدة الرغبة. الحرص هو شدة الرغبة، فمن رغب في شيء رغبة شديدة فقد حرص على ذلك. والحرص مذموم إلا في الخير. فالحرص على الدنيا مذموم، والحرص على المال مذموم، والحرص على الولد مذموم، والحرص على النساء مذموم، فكل حرص مذموم إلا الحرص على الخير. وهذا الذي اتصف به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم أي شديد الرغبة في هدايتكم وفي طلب الخير لكم، فهذا الحرص حرص ماذا؟ محمود. وكذلك في قوله احرص على ما ينفعك في الدنيا والآخرة، أي اطلبه طلبا كريما، هذا الذي ينفعك الرغبة فيه رغبة شديدة هذا خير. فالحرص على ما فيه الخير في الدارين هذا المحمود، أما ما سوى ذلك فمذموم. وما ينفع الإنسان قسمان، النفع الأخروي، وهذا هو الأصل وهذا هو المقدم، فكل ما يعود عليك نفعه في الآخرة فهو مقدم عند المؤمن في حياته من العلم النافع ومن العمل الصالح ومما يقربه من الله تعالى. وما يعود عليه النفع أو ما ينفع الإنسان من الأمور الدنيوية من طلب الرزق، وما يعود عليه بالخير من تحسين حاله وإشباع حاجات أهله وأولاده، هذا ما ينفعه. حدثنا بعض مشايخنا أنهم كانوا يقولون، كان منهم من يقول أعيش بين الحرث والدرس، أعيش بين الحرث والدرس، كان له حقل يعمل فيه وهو من العلماء، فكان يذهب إلى حقله ومعه طلابه. قال إذا أردت، كان يقول إذا أردنا، كان يصل طلابه يطلبونه فيقول والله عندي عمل، إذا أردتم تعالوا معي ننتهي مما في الحقل مبكرا ونأتي الدرس. وكان دائما يقول لهم أنا أعيش بين الحرث والدرس، بين الحقل عملي وبين ماذا؟ وبين درسي. رحمة الله عليهم ورضي عنهم وعفى عنا وعنهم. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون له ساعتان، إما ساعة لميعاده وإما ساعة لماذا؟ لمعاشه. إما أن تسعى في جلب الرزق وفي تحصيل المال الذي ينتفع به أهلك وأولادك، إما أن تسعى في تحصيل الثواب والخير الذي يكون عائد عليك في آخرتك. هذا هو الحرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. ثم قال واستعن بالله. فلما قال احرص على ما ينفعك نبه على أن هذا لا يتحصل إلا بالاستعانة بالله جل في علاه، حتى لا تركن إلى قوتك ولا إلى همتك ولا إلى سعيك، ولكن تكون في كل هذا مستعينا بالله جل وعلا. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. والعجز هو الضعف، وهذا الضعف هو الضعف الذي يؤاخذ به صاحبه من الكسل والخمول، فصار هذا الطالب الكسلان يكون بين يدي أصحابه، أصحابه يذاكرون وهو كسلان عجز، فبعد 5 أعوام يجد أصحابه الذي كان يريد ويأكل معهم المهندس والطبيب والضابط وهو يقابلهم يقول لهم يا أستاذ فلان ويا سيادة، وهو كان معهم بالأمس، ها؟ ولما يمضي يقول تعرف هذا كان صاحبي ويجلس معي، هذا الذي يقول ولا لا، هذا كان صاحبي والله، كنا نأكل سويا ونشرب وكنا مع بعض، وشوف الواد فلان كان مش عارف إيه. أنت عجزت وهو استعان بالله فمضى إلى ما مضى إليه. كذلك هذا رأيناه في الطلب، كان معنا من أقراننا ومن من هو أكبر منا، ولكنهم عجزوا عن التحصيل وركنوا إلى ما لا ينفعهم، فلما نظروا إلى غيرهم ممن تقدمهم وسبقهم في العلم وتفضل الله تعالى عليهم نظروا إليهم نظرة الحسد والحقد والعياذ بالله، فصاروا يقولون نعم فلان كان معنا وكان معك لكنه تقدم وأنت جلست وعجزت. مفهوم ولا؟ احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، واعلم أن العجز الذي هو سقوط الهمة أسوأ صفات الرجل، سقوط الهمة. وأكثر الناس نزما أكثرهم كسلا وعجزا، أكثر الناس ندما أكثرهم كسلا وعجزا. فكلما كان الإنسان كسلانا عاجزا كلما اشتد به الندم، يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. كسلان. وقد اتفق الناس أجمعون أن الراحة لا تنال بالراحة، وأن الراحة لا تنال إلا بالتعب والجد، هذا اتفاق البشرية أجمعين، أن الراحة لا تنال بماذا؟ بالراحة، لا يمكن، وإنما الراحة تنال بماذا؟ بالتعب والجد. وفي أثر يحيى بن أبي كثير قال لا ينال العلم براحة الجسم، والكلام في هذا يقول جدا، الكلام في مسألة الجد يقول جدا. لذلك إذا جاءت الفرصة في الاجتهاد في تحصيل أمر نافع فكسلت، كان الهم التابع لهذا الكسل عظيم والندم شديد. وقد جاء في الأثر الفرصة قليلة المجيء، بطيئة العود، يعني الفرصة لا تأتي إلا هذا. هكذا جاء في الأثر، يعني الفرصة تأتي للإنسان قليلا، لا تأتي كثيرا في حياة الإنسان، فينبغي إذا جاءتك الفرصة أن تأخذ بها وأن تستعملها، لأنها إذا فاتتك فإنها بطيئة العود وربما لا تعود مرة أخرى. مفهوم؟ استعن بالله ولا تعجز. ثم قال ثم قال ايش؟ فإن أصابك شيء فلا تقل لو أن كذا لو كان كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فهذه جملة مفيدة من الإيمان بالقدر وما قضاه الله تعالى من الأمور على العبد، فإنه ينبغي أن يسلم لما حصل له وأن يتدارك ما فاته بما يعود عليه بالنفع. ولو لها حالتان، حالة يمنع التكلم بها وهي ذكرها في حال المقادير والمصائب والمعاصي، فذكر لو في حال المصائب والمعاصي ممنوعة، لأنها تفتح للشيطان مجالا لأن يحبط همتك ويزيل في غمك وهمك، بل ربما يحملك على أنك ترد على الله تعالى أمره وتنكر عليه قضاءه فتخرج من الإيمان جملة. فإن لو في هذا تفتح عمل الشيطان، ومحرمة في المصائب والمعاصي إذا وقعت، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ثم استقبل من أمرك ما يعود عليك من نفسك. الصورة الثانية لو فيما يكون من بيان علم أو استدراك أمر فهذا جائز، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبر لجعلتها عمرة في حجة الوداع له صلى الله عليه وسلم، يقصد أنه كان قارنا ولو استقبل من أمره ما استدبر لجعلها لتمتع بالعمرة إلى الحج صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا بيان منه لما هو أفضل ولما هو خير. أقول إذن لو كان في بيان علم أو لاستدراك أمر ما يحصل بالبيان والتنبيه كقولك برجل مثلا فعل فعلا، قلت له والله لو فعلت كذا لكان خيرا لك، تنبهه، فهذا لا إشكال فيه. إذن لو على هذين المقامين، لو الأولى هي التي تدخل في المصائب والمقادير فهذه هي التي جاء فيها النهي في هذا الحديث، لا تقل لو ولا تقل قدر الله وما شاء فعل، وهذا من الإيمان بأفعال الله تعالى وقضائه وقدره. أيوة نعم تفضل. حديث بعد ذلك إيش؟ Thank you. أيوه. الحديث الثالث عشر عن ابي بكر الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. المؤمن للمؤمن. هذا حديث ابي موسى وياتي معنا ذكر ابي موسى وناتي بترجمته فيما بعد باذن الله تعالى. يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والبنيان مصدر من بنى وهو الشيء المشيد. البناء كالبيت والقصر ونحن ذلك من البنايات التي تكون من اللبنات تجتمع وكذلك السواري والسقف. فهذا البنيان قوته في تماسكه فليست القوة هذا البنيان في هذه اللبنة أو في هذه السارية فقط وإنما قوته في هذا التماسك الذي أنت تراه. وقد جاء في كتاب الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الحديث ماذا قال؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهذا هو البنيان. فالمؤمنون في كما في الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فمن المفترض أن يكون بين المؤمنين تكامل وترابط. هذه حقيقة الإيمان. إذا كان الإيمان موجودا بين المؤمنين الغني يعطي للفقير والفقير يساعد الغني والصغير يرحم والصغير يوقر الكبير والكبير يرحم الصغير وهكذا يكون بين الناس من التكافل ومن التعاون ومن التآزر ومن التآخي ما يكون مثل المؤمنين كالبنيان المرصوص. لا يمكن في هذه الحالة أن يزعزع المجتمع هذه الأمور التي تجدها بين المجتمعات الآن. هذا لأنه قد خط الإمام وقد رفع كثير منه فلم يعد هذا التماسك الذي يكون بين المؤمنين. مثل المؤمنين في توجههم وتراحمهم كمثل الجسد. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا خبر يقتضي الأمر. فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن المؤمن للمؤمن كالبنيان. وهذا الخبر يقتضي الأمر أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أيها المؤمن إن كنت مؤمنا فكن لأخيك كالبنيان المرصوص تعده وكن معه إن كنت من المؤمنين وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فهذه القبضة وحدها ليست كهذه القبضة لا شك في ذلك. نعم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذن هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ماذا؟ يقتضي الأمر. هذا خبر من النبي يقتضي الأمر. خبره أن المؤمن للمؤمن كالبنيان إذا كنا مؤمنين حقا فتجد بيننا تكافل وتعاون وتراقي وتواصل يجعلنا كالبناء المشيد القوي لا تزعزعنا الرياح ولا تؤثر فينا الفتن ولا الأحداث والوقائع إذا كنا مؤمنين. وبناء على ذلك من كان فيه خلل من هذا ينبغي أن يقويه حتى يحصل هذا الخير للمجتمع الإسلامي. نقف هنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.